منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا الدرس الرابع المخصص لبيان والحديث عن مسائل متعلقة بالاحتساب. المسألة الأولى التي سنتناولها بالعرض في هذا المقام هي تساؤل قد يعرض للمحتسب، أو تساؤل يتعلق بعملية الاحتساب: هل يجب متابعة الاحتساب وتكراره إذا لم يزل المنكر؟ بمعنى أن المحتسب قام بإنكار المنكر بحسب استطاعته ولم يتمكن من تغييره، فهل يجب عليه تكرار الاحتساب حتى يزول المنكر، أم أنه يكفي ما بذله من الاحتساب في المرة الأولى؟ إذا نظرنا إلى مقصد عملية الاحتساب وإلى النص الشرعي سنصل إلى نتيجة واحدة لا غير لها، وهي أن عملية الإنكار ستستمر من المحتسب ومن غيره ممن يطيق الاحتساب حتى يزول المنكر. فإننا نعلم أن مقصود الاحتساب هو إنكار المنكر وتغييره، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط إنكار المنكر بتغييره، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فمقصود الإنكار هو التغيير، وما دام أن مقصود الإنكار هو التغيير والنص الشرعي قد ربط الإنكار بالتغيير، فإنا نقول في هذا المقام أن عملية الاحتساب تكرر وتستمر حتى يزول المنكر. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل يسقط الاحتساب إذا لم يكن هناك توقع أو رجاء أن يحصل انتفاع للمحتسب عليه؟ بمعنى المحتسب هل يسقط عنه الاحتساب إذا غلب على ظنه أن المحتسب عليه أو فاعل المنكر لن ينتفع بعملية الاحتساب؟ هذا التساؤل يعرض لكثيرين، وقد يكون مدخل للمحتسبين في ترك عملية الاحتساب، فقد يخيل إلى المحتسب أن صاحب المنكر فيه من الكبر وفيه من البعد عن الحق ما لا يرجو معه أن ينتفع بإنكار المنكر عليه، أو قد يخيل إليه أن ثمة عوائق وموانع تحول بين المحتسب عليه وبين الانتفاع بعملية الحسبة. وهنا نقول أن هذا الأمر يجب ألا يقعدنا عن إنكار المنكر، ولا يسقط عنا الاحتساب حتى ولو وجد لدينا ظن أو رجاء أنه لن ينتفع المحتسب عليه من عملية احتسابنا، لأن هذا الاحتساب سيبقي المنكر منكرا وإن لم يستفد منه ذلك المحتسب عليه، كما أن المحتسب يكون قد خرج من التبعة الشرعية والعهدة الشرعية بأدائه الذي عليه، فإن الله سبحانه وتعالى أمره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإنه مأمور بإنكار المنكر وإن لم يكن لازما له أن يتغير ذلك المنكر أو أن ينتفع من الإنكار المحتسب عليه. لذلك قال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يربط به هداية الناس، وإنما ربط به بيان الحق، وكذلك المحتسب يبين الحق وينكر المنكر بغض النظر عن انتفاع فاعل المنكر بذلك الاحتساب أو لا. المسألة الأخيرة مسألة تقدم الحديث عنها، وهي: هل الكافر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هنا يقال ما قد قيل سابقا في المقدمة التأسيسية، أن من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط عام هو الإسلام، فلا يقبل الله صرفا ولا عدلا من أحد من العالمين ما لم يكن قد أسلم، وكل عمل يعمله غير المسلم فإنه هباء منثور ليس له أجر عليه. فكذلك هذه الشعيرة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكلف بها غير المسلم أو الكافر ولا يعد له مزية قيامه بها، لكن إن قام الكافر بإنكار المنكر كأن أنكر قتلا أو أنكر سرقة ثم زال المنكر أو تغير، فإن هنا لا نقول بأن عملية تغيير المنكر بطلت أو فسدت ولا بد للمسلم أن يعيد إنكار المنكر، نقول أن التبعة والعهدة سقطت عن المسلم بتغير ذلك المنكر، لأن إنكار المنكر مرتبط بوجود المنكر، وهذا المنكر قد زال حتى لو كان من أزاله أو غيره غير مسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.